بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قبل ختام الدورة إن شاء الله استسمحكم في بضع دقائق تتمة لشرح منظومة الناسخ والمنسوخ. أحببت أن أضيف شيئا، وهو أن الآيات التي ذكرها الإمام السيوطي رحمه الله تعالى، الفروق يعني بين عد الإمام السيوطي وبين ما عده الشيخ عبد الهادي الأبياري صاحب المنظومة. فقرأنا في شرح منظومة الأبياري الأبيات التي عدها من المنسوخ. الإمام السيوطي رحمه الله ذكر آيات أخرى لم تذكر عند الأبياري، فنذكرها للفائدة يعني. فذكر من المنسوخ أيضا قول الله سبحانه وتعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، في سورة البقرة آية 184. قال: قيل منسوخة بقوله: فمن شهد منكم الشهر فليصم، وقيل محكمة ولا مقدرة، وقيل محكمة ولا مقدرة. فقوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، ورد في بعض الأثار في تفسير الآية الكريمة أنها مرحلة من مراحل تشريع الصيام. فكان في أول الأمر: وعلى الذين يطيقونه، يعني يقدرون عليه، إن هنا الإطاقة معناها القدرة. وعلى الذين يطيقونه يعني على الذين يقدرون على الصيام فدية طعام مسكين، يعني إذا أرادوا أن يفطروا. فكان الصوم رمضان في مرحلة من مراحله مخيرا فيه، من كان قادرا على الصيام يخير بين أن يصوم وبين أن يطعم. ففيها تقدير يعني على هذا التفسير: وعلى الذين يطيقونه فدية، يعني وعلى الذين يطيقونه وأفطروا فدية، يعني القادر على الصيام إذا أفطر له ذلك ويطعم مسكينا. على هذا التفسير تكون الآية منسوخة بقوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم. هناك تفسير آخر أن الآية محكمة وليست منسوخة، وفيها لا مقدرة، يعني وعلى الذين يطيقونه يعني لا يطيقونه. أحيانا العرب يعني تستعمل اللفظ وتقصد ضده أو مقابله، فيكون هنا الإطاقة بمعنى يعني عدم الإطاقة في هذا التفسير، فتكون محكمة. وهناك أيضا تفسير آخر مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما، والآية به محكمة، نفسر هنا يطيقونه، كانت في قراءة ابن عباس يطوقونه، يطوقونه بدل يطيقونه، هذه من القراءات الشاذة، فكان يقرأها يطوقونه. يطوقونه يعني يتجشمونه ويشق عليهم يعني. فيكون تفسير الآية: وعلى الذين يطيقونه، يعني على الذين يطوقونه، من باب تفسير القراءة بالقراءة الأخرى، يعني يتجشمونه ويجدون فيه مشقة. وفسرها ابن عباس بأنها في الشيخ الكبير والمرأة العجوز والحامل والمرضع. إذن إذا فسرناها بهذا فهي محكمة ليست منسوخة، لأن هذا الحكم يعني باق لم يرفع. فإذا في بعض الأقوال أن هذه الآية منسوخة، وفي بعضها أنها محكمة، فلعل هذا هو السبب يعني عدم ذكر الشيخ عبد الهادي الأبياري لهذه الآية، لأنها قيل إنها محكمة. طيب، الآية الثانية هي أربع آيات يعني، اللي هي موضع الخلاف بين الكتابين. فالموضع الثاني قوله تعالى: وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوه منه، في الآية الثامنة من سورة النساء. فقال السيوطي: قيل منسوخة وقيل لا، ولكن تهاون الناس في العمل به. يعني مسألة أنه إذا حضر قسمة المواريث من لا نصيب له فيها، فالآية أمرت بإعطائهم شيئا يعني تطيبا لخاطرهم وترضية لهم. فقيل هذا الحكم باق، لكن على سبيل الندب يعني والاستحباب، يشرع إذا حضر القسمة من لا نصيب له فيها أن يعطى شيئا يعني تطيبا لخاطره. والتفسير الآخر قالوا: هذه الآية منسوخة، يعني كانت أمرا على سبيل الإيجاب ثم نسخ ذلك ثم نسخ ذلك. فإذا قيل منسوخة وقيل لا أنها غير منسوخة، ولكن تهاون الناس في العمل بها. فإذا نظرا لأنه قيل إن هذه الآية محكمة فلذلك لم يذكرها أيضا الشيخ الأبيار. الآية الثالثة قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام. الآية الثانية في سورة المائدة قال السيوطي: منسوخة بإباحة القتال فيه، منسوخة بإباحة القتال فيه. هذه الآية لا تحل شعائر الله ولا الشهر الحرام، فيها نهي عن القتال في الشهر الحرام، وهي منسوخة بقوله تعالى إيه: وقاتلوا المشركين كافة. فهذه نسخت إباحة، نسخت تحريم القتال في الشهر الحرام. في الحقيقة هذه الآية يعني يمكن أن نجعلها ضمن، يعني نضيف إلى شرح البيت السادس في منظومة الأبيار: وشهر حرام قتال فيه ينسخه وقاتل المشركين الآية تعتبر. ففي هذا البيت لما قال شهر حرام قتال فيه ينسخه، شهر حرام هذه تشمل آيتين، يعني مش آية واحدة، تشمل آية البقرة، يعني المنسوخ هنا آيتان فيهما تحريم القتال في الشهر الحرام، واحدة في سورة البقرة اللي هي يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير، واحدة في سورة المائدة اللي هي لا تحل شعائر الله ولا الشهر الحرام. يعني لما قال في البيت السادس شهر حرام قتال فيه ينسخه وقاتل المشركين، يبقى هنا شهر يقصد آيتين، يعني مش آية واحدة، يقصد آية البقرة وآية المائدة أيضا. الموضع الأخير الرابع قوله تعالى: ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم. في سورة النور الآية 58 قال السيوطي: قيل منسوخة وقيل لا، ولكن تهاون الناس في العمل بها. قيل منسوخة وقيل لا، ولكن تهاون الناس في العمل بها. فأيضا لأنه قيل محكمة وقيل منسوخة فلم يعدها الأبياري، إذن هذا سبب عدم عد الأبياري لهذه الآيات الأربع، منها ثلاث آيات يعني قيل محكمة فلم يذكرها، والآية لا تحل شعائر الله ولا الشهر الحرام هذه في الحقيقة يعتبر قد ذكرها ضمنا، يعني لما قال شهر حرام قتال فيه ينسخه فشملت هذا الموضع. نعم، لم يذكر يعني الناسخ، لم يذكر الناسخ لها، يعني لم يذكر الناسخ لها. فالسيوطي أيضا له أبيات يعني ذكرها في الإتقان، له نظم يعني للنسخ والمنسوخ في 10 أبيات، يعني يعتبر شرحناها ضمنا، يعني ونحن نشرح قصيدة الأبياري فشرحناها ضمنا، فممكن نقرأها فقط يعني بسرعة وأيضا يعني نجيزكم بها بالمرة إن شاء الله. يقول السيوطي رحمه الله: قد أكثر الناس في المنسوخ من عدد وأدخلوا فيه آيا ليس تنحصر، وهاك تحرير آي لا مزيد لها 20 حررها الحزاق والكبر. واضح، فيقول الناس أكثروا في المنسوخ من عدد وأدخلوا فيه آيا ليس تنحصر، يعني زي ما ذكرنا بعضهم قال مثلا آية السيف نسخت 300 آية، هو فعدوا آيات كثيرة، لكن عند التحقيق يعني نجد أنها ليست من المنسوخ. قال: وهاك تحرير، يعني خذ تحرير آي لا مزيد لها 20 حررها الحزاق والكبر. آي التوجه حيث المرء كان وأن يوصي لأهليه عند الموت محتضر، وحرمة الأكل بعد النوم من رفث، وفدية لمطيق الصوم مشتهر، وحق تقواه فيما صح من أثر، وفي الحرام قتال للأولى كفر، والاعتداد بحول مع وصيتها، وأي دان حديث النفس والفكر، والحلف والحبس للزاني. والحلف اللي هو الإرث بالحلف، يعني اللي هو الإرث بالمؤاخاة، هو الإرث بالحلف، هذا قد نسخ يعني. والحلف والحبس للزاني وترك أولي وترك أولى كفروا شهاد وترك أولى كفروا شهادتهم والصبر والنفر ومنع عقد لزان. النفر اللي هو انفروا خفافا وثقالا نعم. والصبر اللي هو يكن منكم 20 صابرون. كل هذا شرحناه يعني. ومنع عقد لزان أو لزانية وما على المصطفى في العقد محتضر ودفع مهر لمن جاءت وآية نجواه كذاك قيام الليل مستطر وزيد آية الاستئذان من ملكت وآية القسمة الفضلى لمن حضروا. فهذه يعني أبيات السيوطي وشرحت يعني ضمنا ذكر فيها مواضع النسخ وهو عدها 20 على أساس يعني هي مثلا الشهر الحرام الآيتان تعتبران يعني موضعا واحدا يعني اللي هو موضع نسخ القتال في الشهر الحرام موضع وموضوع مثلا آيات المزمل يعني يعدها واحدا يعني اللي هي نسخ قيام الليل بالصلوات الخمس وإن كان على مرحلتين لكن هو في النهاية يعني يعتبر إيه موضعا واحدا فلأجل هذا عدها 20. فبهذا يعني ينتهي شرح هذه الأبيات وكذلك ينتهي يعني تنتهي هذه الدورة الصيفية 13 ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في جميع من حضر ويبارك في مشايخنا الكرام الذين شاركونا في إلقاء هذه الدروس النافعة وإن شاء الله نسأل الله تعالى أن يبارك في أعماركم جميعا وتحضرون إن شاء الله الدورة 14 في الصيف القادم إن شاء الله تعالى.